لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. انتهينا طبعا في عدة يعني لقاءات عن الحديث أو من الحديث عن الجد والإخوة على مذهب جمهور العلماء الذي يعتبر الجد كأخ من الإخوة، يقاسمهم أو يأخذ ثلث المال أو يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض أو يأخذ السدس، وأن نصيبه في المواريث لا يقل أبدا عن السدس، ولا يحجب الجد إلا الأب المباشر، لأن الجد عصبة، وكل عصبة أقرب تحجب العصبة الأبعد، كل عصبة أقرب تحجب العصبة الأبعد. اليوم نتحدث في منار السبيل إن شاء الله عن باب الحجب. الحجب يقول الشيخ رحمه الله وهو باب عظيم، ويحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. قاله في شرح الترتيب، شوف الجملة، يحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، أن يفتي في المواريث. لماذا؟ لأن الذي لا يعرف الحجب إما أن يورث من لا يور ما لا إما أن يورث من ليس له ميراث، أو أن ينتقص من وارث لا ينبغي الانتقاص منه، أو يزيد في حق وارث لا ينبغي أن يزاد في حقه، وهذا حرام بالإجماع، وهذا حرام بالإجماع. يقول اعلم أن الحجب بالوصف، المحجوبون بالوصف غير المحجوبين بالشخص، فالمحجوب بالوصف يسري على كل وارث، يسري على كل وارث صاحب فرض أو عصبة أو اسمه محجوب بالوصف، كالقتل والرق واختلاف الدين. فالقاتل لا ميراث له، والعبد لا ميراث له، والكافر لا ميراث له، هذا اسمه حجب بالوصف يسري على الجميع. من كان من الورثة يظن أنه من الورثة كأب أو ابن أو زوجة أو أم أو جد موصوف بواحد من هذه الثلاثة يحرم حجب حرمان، يتأتى الحجب بالوصف دخوله على جميع الورثة. أما الحجب بالشخص نقصانا أيضا يتأتى دخوله على جميع الورثة، فالزوج يحجب نقصانا من النصف إلى الربع، والزوجة تحجب نقصانا من الربع إلى الثمن، والأم تحجب نقصانا من الثلث إلى السدس، وهكذا. أما الحجب حرمانا بقى بالشخص فلا يدخل على خمسة، هؤلاء لا يحرموا أبدا من الميراث، خمس أشخاص لا يحرمون من الميراث أبدا، منهم الزوجين. غاية ما هنالك أن الزوج أقل تقدير الربع من النصف إلى الربع، والزوجة أقل تقدير الثمن، فالزوج لابد أن يرث، والزوجة لابد أن ترث، والأبوين العلاقات المباشرة، والأبوين الأب لابد أن يرث، والأم لابد أن ترث، لا يوجد من يحجب الأم حرمانا ولا الأب حرمانا، هؤلاء كلهم يدلون إدلاء مباشرا بالمورث مباشرا، ليس بينهم وبينه واسطة. كذلك الولد كل مولود ايه؟ ولد، لا الابن ولا البنت يحرمون بإجماع المسلمين، لأنهم كما قلنا يدلون إلى الميت بغير واسطة فهم أقوى الورثة. الفهم يعمق بقى بالحفظ تبقى القواعد دي ثابتة عندك. وإن الجد يسقط بالأب حكاه ابن المنذر بإجماع من يحفظ عنه من الصحابة ومن بعدهم. الجد يسقط بالأب ليه؟ لأن العلة في الميراث الأبوة، علة ميراث الجد وعلة ميراث الأب الأبوة، والأب المباشر موجود كما حنقول ذلك في الأمومة. الجدات يسقطن بالأم من كل نوع، الجدات من كل نوع. لماذا؟ لأن العلة في ميراث الجدات الولادة، العلة في ميراث الجدات الأمومة، والوالدة الأم المباشرة موجودة فتسقط الجدات. يعني الأب لا يسقط الجدة، لا يسقط أمه ولا أم أبيه، ملوش دعوة، هو فرع وأمه وأم أبيه فرع آخر، لأن العلة في توريث الأب الأبوة، خلاص هو لا يسقط إلا أباه. أما الأم فهي تسقط الجدات، حتى الجدة أم الأب وأم أبي الأب، رغم أنها هي فين، هي جدة لأم، تسقط إيه؟ تسقط جميع الجدات. الأم تسقط جميع الجدات، الأم تسقط جميع الجدات، لأن العلة في الأم لا علاقة لهذه العلة بالأب. العلة الولادة، العلة الأمومة، والأم المباشرة موجودة فهي تسقط جميع الإيه؟ الجدات. وكل جد أبعد يسقط بجد أقرب. يعني لو المسألة ما فيهاش أب وفيها جد وفيها أبوه وأبو أبوه، الجد المباشر أبو الأب ده هو اللي يرث ويسقط من بعده. وإن الجدة مطلقا، وقلنا وكل جد أبعد بجد أقرب، أي يسقط بجد أقرب لإدلائه به ولقربه. وإن الجدة مطلقا من قبل الأم أو الأب تسقط بالأم كما قلنا، لأن الجدات يرثن بالولادة، فالأم أولى منهن لأنها هي التي باشرت الولادة، لأنها هي التي باشرت الولادة. وكل جدة بعدا بجدة قربة، زي موضوع الأب الجدات لأب برضه. وكل جدة بعدا أي تسقط بجدة قربة، لأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة، فإذا اجتمعنا فالميراث لأقربهن، كالآباء والأبناء والإخوة، كالآباء والأبناء والإخوة. يعني إيه؟ يعني الأب يحجب الجد، الأب لأنه أقرب منه، كذلك الأبناء، الابن المباشر يحجب ابن الابن، كذلك وبقول لك ايه، كالاباء والابناء والاخوه، الاخ الشقيق يحجب الاخ لاب، والاخ الشقيق يحجب ابن الاخ، وهكذا، فالاقرب يحجب الابعد. ولا يحجب الاب ابنه، شعدت علينا مواريث الاب والابن، وقلنا ساعتها ان البنوه الاب ساعتها له ثلاث حالات في الميراث، منهم حاله لما يجتمع فيها مع الابن، قلنا اذا كان الفرع الوارث ذكر الاب لا يرث الا ايه، فرضا ياخذ السدس والابن ياخذ الباقي. يعني لو ان ميتا مات وترك اباه وترك ابنه يرث ازاي؟ الاب له السدس فرضا والابن له الباقي. وقلنا هنا الميراث هنا يؤكد ان عصبه البنوه اقوى من عصبة الايه، الابوة، قلناها دي كتير. ولا يحجب الاب امه، اللي هي الجدة المتوفى او ام ابيه، كالعم، لان الاب يحجب العم لكن لا يحجب الجدة، ولا يحجب الجدة الجد امه ولا ام ابيه، بينما الاب يحجب الايه، العم. وروي عن عمر وابن مسعود وابي موسى وعمران بن حصين وابي الطفيل لحديث ابن مسعود أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس، أم أب، أول جدة أطعمها رسول الله السدس يعني كانت أم أب مع ابنها وابنها حي، يعني الأب هو اللي هو ابنها ما يحجبش أم. احنا قلنا الجدة مين اللي بيحجب الجدات؟ شخص واحد الأم. رواه الترمذي وهذا الحديث ضعيف لكن طبعا معناه صحيح. ورواه سعيد بلفظ أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها. يقول الشيخ ولأن الجدات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب، فالأب ما لهش علاقة به لا يحجبهم، فلا يحجبن به كأمهات الأم، أي لا يحجبن بالأب أيضا وإنما بالأم. وكذا الجد لا يحجب أم نفسه زي الأب بالضبط ما بيحجبش أمه لجدة المتوفى، كذلك الحال بالنسبة لمين؟ للأم. أمهات الأم لا يحجبن بالأب أيضا وإنما بالأم. وإن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب، عرفنا ابن الابن لا ميراث له مع الابن، وابن ابن الابن لا ميراث له مع ابن مع ابن الابن، وهكذا الابن الأبعد يسقط بوجود الابن الأقرب ولو لم يدل به لقربه. وتسقط الإخوة الأشقاء باثنين بالابن وإن نزل، فالابن لما تشوف انت حتى مسألة عندك في البلد كده وفي الحي يقول لك الولد ده جاب ولد، الإخوة والأخوات انتهى، واللي عملوا عمدان واللي عملوا عمدان للدور الثاني ومستنين موت المورث جالوا ولد مش هيتصب الدور الثاني إلا بأمر من الله. اللي بيحصل كده عندنا في حاجاتنا بنعرفها وتوصلني، يعني لأنه ساعة ما ينزل الابن عند واحد ما كانش بيخلف إلا بنات وبعدين جاله ابن، فيه ناس بتزعل اللي هم كانوا متعشمين انهم العصبة، فجاء العصبة القوية. كل ابن ابعد يسقط بابن اقرب، فالابن يسقط ابن الابن. ولو في مسألة فيه ابن ابن وابنه، يعني ابن ابن الابن، ابنه ده لا ميراث له في وجود ابيه، والاخوة الاشقاء يسقطون باثنين، قلنا بالابن وان نزل. فلو مسألة فيها ابن ابن واخ شقيق تدي التركة توزعها ازاي؟ كلها لمن؟ لابن الابن، والاخ الشقيق لا ميراث له، كل التركة لابن الابن. طيب وتسقط الاخوة الاشقاء ايضا بالاب الاقرب اللي هو الاب المباشر، ودي قلناها ان الاخوة الاشقاء يسقطون بالاب ايضا، فمسألة فيها أب وإخوة قلنا أنت وملك لمن؟ لأبيك، ما يورثوش في وجود أبوهم، أبوهم هو اللي بيورث. أما بقى لأن الله تعالى قلنا جعل إرثهم في الكلالة، الإخوة لا يرثون، وفيه أصل ذكر في المسألة، الأب يحجبهم، والجد على القول اللي احنا ما خدناش بيه قول أبي حنيفة ومعه جماعة من أهل العلم أن الأب أيضا يحجب الجد، أن الجد أيضا يحجب الإخوة لأنه ينزل منزلة الأب عنده، لكن مع تنزيله على رأي جمهور العلماء منزلة الأخ كلام كما يختلف. قلنا لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة، وهي اسم لمن عدا الوالد والولد، والإخوة لأب أيضا يسقطون بالابن زي الإخوة الأشقاء، يسقطون بالابن وابنه وبالأب، ويسقطون بالأخ الشقيق أيضا. مسألة ما فيهاش أولاد، فيها أخ شقيق مات وترك أخا شقيقا وأخا للأب، كيف توزع التركة؟ كلها للأخ الشقيق، كلها للأخ الشقيق. ليه يسقط الأخ لأب؟ لحديث علي، وده حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يعني الإخوة الأشقاء يتوارثون دون الإخوة لآباء، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخاه لأبيه، دون أخاه لأبيه، ما دام أخيه الشقيق موجود الأخ لأب لا يرث. ويسقط ولد الأب أيضا بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة، دي حتة لازم تكتبها وتطلع عليها هامة جدا، يسقط ولد الأب اللي هو الأخ لأب بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت، مسألة فيها بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، صرفها ازاي؟ البنت تأخذ الايه؟ النصف، وهو هنا قال ايه؟ ويسقط ولد الأب أيضا بالأخت الشقيقة، عفوا قلنا مسألة فيها أخت شقيقة استنى يا شيخ، ويسقط ولد الأب، قلنا مسألة فيها أخت شقيقة وأخ لأب، الأخت الشقيقة لها إيه؟ إذا صارت عصبة مع البنت، عفوا، معلش، ويسقط ولد الأب، الأخ لأب، بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت، ليه؟ لأن البنت ستأخذ الإيه؟ النصف، والأخت الشقيقة تأخذ الباقي ولا شيء لولد الأب ذكرا كان أم أنثى. حد كان واخد باله منها؟ وأنا اللي اتلخبطت؟ طبعا، تاني. بقول ايه؟ يسقط ولد الاب، ما سماش هو اخ ولا اخت، يسقط ولد الاب، هنقول انه اخ لاب، بالاخت الشقيقة اذا صارت عصبة مع البنت، فالاخت الشقيقة هتأخذ الايه؟ البنت ستأخذ الايه؟ النصف، والاخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا، لان الاخت الشقيقة هنا لما تصير عصبة مع البنت قامت مقام اخيها، فيصير الميراث كأنه للذكر مثل حظ الأنثى، زي الأخ الشقيق، تقوم مقام الأخ الشقيق، البنت تاخد النص، تجي الأخت الشقيقة واخدة ايه؟ النص هي أخرى، تعصيبا، كأن الأخ الشقيق عصبها. تاني، ويسقط ولد الأب أيضا بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت، فبنت مع أخ لأب أو بنت مع أخت لأب، بنت مع أخت لأب، البنت النصف والأخت لأب تأخذ الإيه؟ تأخذ الباقي تعصيبا. أو بنت الابن، مسألة فيها بنت ابن وأخت شقيقة، بنت الابن تأخذ النصف والبنت الشقيقة تأخذ والأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا، قلنا لأنها بمنزلة اهي، تصير بمنزلة الأخ الشقيق. لازم تبقى أخذ بالك من الحتة دي وتذكرها وتفهمها وتجودها كويس. نقول تاني بقى، الإخوة الأب يسقطون أيضا، الإخوة الأب يسقطون بالابن وابنه، ويسقطون بالأب المباشر، فيهاش خلاف دي، وبالأخ الشقيق أيضا لقوته بزيادة القرب، ولحديث أن علي قال صلى الله عليه وسلم أو قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، ويسقط ولد الأب أيضا بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت، بنت بتاخد النص ما فيش لها، البنت ملهاش، ابن يعصبها عشان ياخدوا الذكر مثل حظ الانثيين، فجاءت اخت شقيقة، صارت الاخت الشقيقة ايه؟ عصبة لها، تقوم مقام اخيها الشقيق، فتأخذ الباقي تعصيبا، ويسقط ايه؟ ولد الاب، ويسقط ولد الاب بالاخت الشقيقة اذا صارت عصبة مع البنت تأخذ الباقي تعصيبا، او مع بنت الابن، ولا شيء للاخ لاب، لان الاخت الشقيقة لما صارت عصبة مع البنت نزلت منزلة اخيها الشقيق. وبنو الاخوة يسقطون ابن الاخ حتى بالجد، ابي الاب وان علا، والجد هنا بمنزلة الأخ على قول الجمهور، بأن الإخوة يسقطون حتى بالجد، أبي الأب وإن على بلا خلاف لأنه أقرب منهم. فالجد لما يتنزل منزلة الأخ زي ما خدنا برأي الجمهور، يبقى ابن الأخ هيورث إزاي؟ مادام احنا قلنا الجد كأخ على رأي الجمهور، فاكرين لما قلنا احنا جمهور العلماء بينزل الجد مسألة الأخ، يقوم يجي ابن الأخ ما يورث مع الجد. ليه؟ لأنه في هذه الحالة سيصير ايه؟ أبعد من الجد، سيصير أبعد من الجد. الأعمام يسقطون حتى ببني الإخوة، يعني لو أن ميتا مات وترك عما وترك ابن أخ أو ابن ابن الأخ، الابن الأخ أو ابن ابن الأخ يأخذ التركة كلها، لأن جهة الأخ وابن الأخ أقرب من جهة العم، إدلاء مباشر. الأخ هو أنت، هو أو الميت هو مع الأب، لكن العم انت راح تجيب ايه؟ تحط الجد وتقول خلف اب وخلف عم، يبقى هيروح عند الجد. فانت هنا الادلاء بالمتوفى اقرب من ادلاء العم، الادلاء بالمتوفى ادلاء الاخ وابن الاخ بالمتوفى اقرب من ادلاء العم. لذلك العم يسقط ابن الاخ، العم يسقط ابن العم، العم يسقط بابن الاخ وابن ابن الاخ، العم يسقط بابن الاخ او ابن ابن الاخ. والاخ للام يسقط باثنين، ودي سهله وقلناها، الاخ للام يرث في الايه؟ في الكلاله. وان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخ او اخت، ابن مسعود كتب في المصحف ايه؟ من ام. فهذا الذي يأخذ السدس، وإن اجتمعوا أخذ السدس الإخوة الأم، إذا واحد خد السدس، إذا أكثر من ذلك بنين ولا بنات شركاء في الإيه؟ في الثلث. مين اللي يسقطهم؟ أي أصل ذكر يسقطهم، أب جد أبو الجد وأنت ماشي كده ده يسقطهم، وأي فرع ذكرا كان أو أنثى. لو المسألة فيها بنت، مات وترك بنت واخ الام، الاخ الام ياخد ايه؟ ولا شيء. البنت هتاخد النص، ولو في عصبه تاخد الباقي، لو في عصبه تاخد الباقي. ليه؟ وجود الفرع الوارث يجعل يطبق الايه في القران، ده ليس له ميراث، لا يرث الاخوه لام والاخوات لام الا بالكلاله. والكلاله معناها ايه؟ انعدام الاصل والفرع، بس انعدام الاصل ذكور، وانعدام الفرع ذكور واناث، وانعدام الفرع ذكور واناث. ودي حاجات برضو احنا خدناها بنتك عليها. وده قول ويقول من لم يخلف ولدا ولا والدا، الكلالة عند الجمهور العلماء هي من لم يخلف ولدا ولا والدا، والولد يشمل الذكر والانثى، وولد الابن كذلك. يعني لو مات وترك ابن ابن واخ لام، ابن ابن دايما تعتبره ايه؟ ابن. ولو مات وترك بنت ابن، اي فرع اهي، احنا قلنا فرع ذكرا كان انثى، بنت الابن مع اخ الام، بنت الابن تسقط الاخ لام. ليه؟ لانها كلها ولد، كل مولود ولد، والكلاله من لا ولد له ولا والد، من لا ولد له ذكرا كان او انثى، اصلا كان ام فرع، اصلا كان ام فرع. والوالد يشمل الاب والجد، والوالد يشمل الاب والجد. وتسقط بنات الابن، اهو شوف الابعد، ببنتي الصلب، ما قالش بنت الصلب. حد يقول لي ليه؟ شوف المتن بيقول ايه يا اخي، هم في منتهى الدقه عليهم رحمه الله، احنا شغلتنا نفهم اللي بيقولوه العلماء. وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فاكثر، لان احنا قلنا ان لو في بنت وبنت ابن، البنت هتاخد النصف وبنت الابن السدس تكمله للايه؟ للثلثين. طب اهو استغرقت البنات الثلثين، فلو عندنا بنتين فاكثر خدوا الثلثين، بنت الابن ايه؟ ملهاش، الا اذا كان لها اخ يعصبها او انزل منها، هنا بقى هتاخد الباقي تعصيبا. ما حدش وقلنا عليه ده الاخ المبارك اللي لولاه ما كانتش تورث. لو كانت البنت الابن مع بنتين صلب ضيعوها، خدوا التلتين واستغرقت البنات، البنات ليس لهم في التركة اكثر من الثلثين، يا بنت تاخد النصف يا بنتين لغاية 100 ياخدوا ايه الثلثين، الا وتسقط بنت الابن الا اذا اسعفها ابن ابن او ابن ابن ابن. طب هو انزل؟ نعم، يعصبها لانها في حاجة اليه، يعصبها لانها في حاجة اليه، فيأخذوا مع بعض ما تبقى من التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. ما لم يكن معهن أي بنات الابن من يعصبهن من ولد الابن، سواء كان بإزائهن، بإزائهن يعني بنت ابن مع ابن ابن، أو أنزل منهن بنت ابن مع ابن ابن ابن. وتسقط الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين فأكثر. مسألة فيها أخت شقيقة وأخت لأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملة للإيه؟ للثلثين. طب مسألة فيها أختين شقيقتين خدوا التلتين، طب والأخت لأب تسقط. عشان تبقى فاهم دقة الكلام وتتمرن عليه، تحط أمثلة وتكتبها وتحفظها. وتسقط الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين فأكثر لاستكمال الثلثين. متى تأخذ الأخت لأب مع الشقيقة ميراثا؟ زكت لوحدها وتأخذ هي السدس تكملة للإيه؟ للثلثين. ما لم يكن مع الأخت لأب أخ يعصبهن، فلو أن هناك شخصا قد مات وترك أختا شقيقة او وترك اختين شقيقتين حازتا الثلثين، ومعها ومع الاختين الشقيقتين اخت الاب، قلنا تسقط. فاذا كان في اخت الاب واخ الاب وفضل باقي، يبقى الاخت الاب والاخ الاب ياخذون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الايه الانثيين. شوف التعصيب بيعمل ايه، وشوف الاخ المبارك والاخ الشؤم وكذا وكذا، دي كلها امثله خدناها قبل كده. وتسقط الاخوات لاب بالأختين الشقيقتين فأكثر لاستكمال الثلثين، ما لم يكن معهن أخوهن اللي هو الأخ الأب فيعصبوهن في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن لا يرث لمانع لا يحجب أحدا، نص عليه، من لا مطلقا لا حرمانا ولا نقصانا، بل وجوده كعدمه. هنشوف مثال على كده. من لا يرث لمانع جعله محروم، شخص محجوب، محجوب حرمان لا يرث. ده بقول لك ايه؟ لا يحجب احد، لا حجب حرمان ولا حجب نقصان، وجود المحروم هذا كايه؟ كعدم، الا في حال، لانه ليس بيوارث كالاجنبي، الا الاخوة من حيث هم اشقاء او لاب او لام، اللي هي المسألة اللي احنا قلنا عليها ايه، الا الاخوة من حيث هم اشقاء او اب او لام فقد لا يرثون ويحجبون الام نقصان. مش احنا قلنا فان كان له اخوة فلامه السدس، وقلنا هنا الاخوة من اي صنف، بس فوق بس اتنين فاكثر، اخ لوحده لا، يا كانوا اخ الاب مع اخ الام، لو كان اخ شقيق معاه اخ لاب، لو كانوا الاثنين اخوة لام، لو كانوا الاثنين اشقاء اخوة اشقاء، لو كانوا الاثنين اخوة لاب، ينزلوا الام من من من التلت للايه، ومع ذلك ايه هم يكون فيهم حرمان، محرومون، محرومون، ومع ذلك لا يرثون ويحجبون الام نقصانا في مسألة فيها ام واب واخوة، ام واب واخوة. قولوا معايا، الاخوة هنا يخلوا الام تنزل من التلت لايه، اكتب عندك، مسألة فيها ام تحتها اب تحتها اخوة، الام هنا خدت الايه السدس، والاب ياخد ايه، ها حد يرفع صوت، الباقي تعصيبا فتح الله عليه، لان هنا احنا قلنا الاب لما يبقى موجود ومفيش لا فرع وارث لا ذكر ولا انثى بيرث بالتعصيب. مش احنا قلنا الاب له ثلاث حالات ميراث، اما اداس بالفرض فقط لما يبقى فيه ولد ذكر ياخد السدس الاب، او يرث بالتعصيب فقط حين لا يوجد لا ذكر ولا انثى، هو العصبة الوحيدة اقوى عصبة في المسألة، ويرث بالفرض زائد التعصيب لما يكون فيه فرع انثى مع في بنت مثلا، يقوم ياخد السدس تديله السدس مؤقتا، وتشوف لو باقى حاجة من التركة ياخدها زائد السدس، ما بقاش خلق لم يبقى خلق. فهو هنا بقول لك ام واب، الاب خد الباقي ليه؟ لان الاخوة محجوبون بايه؟ بالاب. الاخوة محجوبون بايه؟ بالاب. في اخ بيرث مع وجود ابوه، يعني واحد مات وساب ابوه وساب خواته، ابوه بياخد التركة كلها طبعا لو كان له زوجة ولا بتاع ماشي، لكن انا بقول لك اهو مسألة ترك مات وترك اباه واخوته الذكور مثلا، الاخوة دول او الاناث ذكور او اناث محجوبون بوجود الاب، انت ومالك لابيك خلاص. رغم انهم محجوبون لكن اثروا على الام ولا لا؟ يبقى القاعدة اللي عندي بتقول ايه؟ من لا يرث لمانع، مانع وجود حرمانه اب بمنع الاخوة، لا يحجب احدا مطلقا لا حرمانا ولا نقصا بل وجوده كعدمه لانه ليس بوارث كالاجنبي فيما عدا وجود الاخوة مع الام، يعدوا على الام ويحجبونها، ومع ذلك هم خدوش حاجة من التركة، شغلتهم الاضرار بام بس في هذه المسألة. الباب الذي بعد ذلك باب العصبات، يبقى احنا خدنا باب الحجب وعرفنا انه مهم جدا ويحفظ ويفهم، ما ينفعش تفهم المواريث الا اذا فهمت الثلاث صفحات دول بمسائل مين بيحجب مين وبنزل مين، مسألة الاخت الشقيقة الاخت الاب تبقى عصبة لها مسألة مهمة جدا، ومتى تحرم الاخت الاب اذا كان في اختين شقيقتين فاكثر الاخت الاب ملهاش، في فرق بقى بين البنات اذا في بنت ومعها اخت شقيقة البنت النص والاخت الشقيقة عصبة الاخت الشقيقة عصبة معاها ماشي، معاها بنتين الثلثين، قلنا الاخت الشقيقة ايه البنت الاخت الشقيقة تأخذ الباقي ايه تعصيبا، بتأخذ الباقي تعصيبا مع البنات، الاخت الشقيقة عصبة مع البنات، وكذلك الاخت الاب لو ما فيش اخت شقيقة حتى لو استكملت البنات الثلثين، ليه؟ لان دول جنس غير جنسها، هي بتصير عصبة معاها، فالبنت تاخد النص الاخت الشقيقة تاخد النص، وكذلك الاخت الاب لو في المسألة لو ترك اختا لاب وترك بنتا البنت نص الاخت الاب النص، لو ترك اختا شقيقة في المسألة مع بنت البنت نص الاخت الشقيقة النص، طب لو ترك اختا بنتا وبنت ابن خدوا التلتين الاخت الشقيقة تاخد الباقي تعصيبة، كذلك الاخت الاب وهتيجي مسألة بالشكل ده تاخد الباقي بعد تعصيبة لو ما فيش اخت شقيقة، انما في حالة الاخوة مع بعض الاخت الشقيقة مع الاخت الاب، الاخت الاب تاخد ايه السدس تكملة للثلثين، طب اختين شقيقتين استوفوا الثلثين، نقول الاخت الاب في هذه الحالة ممنوعة محرومة لا تأخذ شيئا، بخلاف موضوع البنات. مفهوم يا جماعة؟ واضحة؟ كنا فيه نحن باب العصبات، وهم من يرث بغير تقدير، وهم من يرث بغير تقدير. انا قلت كلام خالف بعض ولا حاجة؟ يعني انا ماشي في الاعادة بتثبت الكلام ماشي. باب العصبات وهم من يرث بغير تقدير، بتكى جدا على مسألة انا الاخوات الشقيقات مع الاخت الاب، الاخت الاب لها ميراث مع الاخت الشقيقة بس بتاخد السدس تكملة للايه للثلثين، لكن لو استغرقت الاختين الشقيقتين فاكثر التركة الاخت غير الاب ما بتورث، على عكس الاخت لاب او الاخت الشقيقة مع البنات عصبة مع البنات مش مع اخواتهم الاشقاء، الاخت الشقيقة عصبة مع البنت او اكثر، فالبنت بتسيب لها النص تعصيبا خدت فيها نص تعصيبا، والبنتين بيسيبوا لها الباقي تعصيبا، فلو مات وترك بنتين واخت شقيقة يبقى هي لها التلتة وخدوا التلتين تاخد الباقي تعصيبا، طب لو مات ترك بنتين واخت لاب الاخت الاب خدت الايه هم خدوا التلتين والاخت الاب خدت التلت تعصيب، يبقى عصبة مع البنات، الاخت الشقيقة او لاب عصبة مع البنات، أما مع الأخوات فالأختين الشقيقتين أو أكثر يحجبون الأخت لأب. لماذا؟ لأن الأخوات الشقيقات استكملوا نصيب الثلثين. خلاص. باب العصابات وهم من يرث بغير تقدير. العصابات مش أصحاب فروض، العصابات هم من يرث بغير تقدير، يعني بغير فرض الله، فيش فرض. يقول الشيخ: اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض، وليس فيهن عصبة بنفسه إلا واحدة على الإطلاق، هي واحدة المعتقة، لأن الولاء لمن أعتق. ولو مات إنسان وكان رقا وأعتق، الذي أعتقه يأخذ التركة كلها. خلفت كلام زي كده، يأخذ التركة كلها سواء كان المعتق رجلا أو امرأة. تعصيب، عندنا العصبة نوعين، عصبة بالنسب وعصبة بالولاء. عصبة هيجي هنا اهو، هيجي في الباب ده، عصبة بالنسب اللي هم الذكور، وعصبة زي الذكور، وعصبة بالولاء المعتق. فبقول لك النساء كلهن صاحبات فرض، وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة فإنها عصبة بنفسها. ودي حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة، حين جاء بأخ للمعتق والمعتقة نفسها، فأخذ وعايزين يتورثوا في العبد اللي هو أعتق ده ومات، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم، أظن كده النبي صلى الله عليه وسلم أعطى له التركة كلها ولا شيء لأخيها، لأن ولاءها لمن أعتقها امرأة كانت أو رجل. وإن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم، كل الرجال إلا الزوج والأخ الأم، لأن الزوج بيورث من باب الزوجية لا من باب النسب، والأخ الأم علاقته بالمورث بيدلي بأمي، ما بيدليش بأي عصبة، فالأخ الأم ليس عصبة على الإطلاق، ده صاحب فرض. كل الرجال عصبات بأنفسهن إلا الزوج، لابد أن يرث بس مش دعوة بالتعصيب، وولد الأم. وإن الأخوات مع البنات عصبات، اللي احنا كنا عمالين نجود فيها وحاسس انها لازم تتكوا عليها. وإن الأخوات مع البنات عصبات لا فرض لهن، لأنه معروف إن الأخوات يرثن بالكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها إيه؟ نصف. يبقى الفرض بتاعها جاي بالكلالة، إنما بتصير حيث لا ولد ولا ولد، لكن بتصير عصبة مع البنات، بل يرثن ما فضل عن الفروض. فالآية قالت إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فشرط في الفرض عدم الولد، لكن جاء الولد اهو بنت وجاءت الاخت اهي، لازم ترث معاها، يحصل تعصيب تاخذ الباقي سواء كانت اخت شقيقه او اخت الاب، لان العصبه واحد الاب الابوه. فمتى وجد الولد فلا فرض لهن، يبقى هتدي البنت الايه النصف، هتدي الاخت كمان اللي انت عم ذاكر انها النصف، ده الاخت لها النصف لما ما يبقاش في ولد ولا والد، فهنا في هذه الحالة ترث الباقي تعصيبا. فمتى وجد الولد فلا فرض لهن، إلا أن للأخوات قوة بولادة الأب لهن ولا مسقط لهن، فكان أدنى حالتهن مع البنات أو بنات الابن التعصيب. ولحديث ابن مسعود اللي فات علينا، وفي وما بقى فللأخت، رواه البخاري، حدث فيه بنات وبنات ابن، قال وما بقى فللأخت، هي أصلا ما بترث بالفرض في وجود اللي بياخد النص غيرها اللي هو اللي نازل على طول من الـ من الـ من الميت، إنما هي ما بترث في حالة وجود الكلالة، في حالة الكلالة ملهاش ميراث. فيبقى أدنى حالاتها إن إيه؟ تعصب البنات، تعصب البنت أو أكثر من البنت او بنت الابن او اكثر من بنت الابن وهكذا. وذهب جمهور العلماء الى ان الاخت مع البنت عصب لها ما فضل منهم. ده جمهور العلماء، الاخت مع البنت عصب لها ما فضل، لها ما فضل منهم، من هذا الجمهور بتاع العلماء، منهم عمر وعلي وعائشة، كل واحدة منهن مع عمر وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود ومعاذ بن جبل وتابعهم سائر العلماء. يبقى جمهور العلماء على ان الاخت ايه، جمهور العلماء على ان الاخت ايه، عصبة مع البنت، لها ما فضل من البنات، لها ما فضل من البنات. اللي بعده، ان البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لاب، كل واحدة منهن مع اخيها عصبا به له مثل ما لها. خليكم معايا، احنا قلنا البنت لو هي لوحدها بتاخد النص، ولو معاها اخت شقيقة بتاخد النصف، الباقي تعصيب، ما تقولش النص، تقول الباقي تعصيب. طب لو بنت وبنت ابن خدوا التلتين ومعهم اخت شقيقة او اخت الاب، تاخد الباقي تعصيب. قال ايه هنا بقى؟ كل واحدة من البنات، البنت وبنت الابن والشقيقة والاب، عصبة مع اخيها، فاذا وجد معها اخيها ما تقولش بقى هي تبقى عصبة مع البنت، مع البنت ازاي اخوها موجود معاها، فتصبح مع اخيها عصبة، تأخذ الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. يعني لو مات وترك بنت وبنت ابن واخ شقيق واخت شقيق، يبقى البنت والبنت الابن بياخدوا التلتين، ما نجيش على الشقيقة انا ونفصلها عن اخيها الشقيق ونقول لها ما فضل، لا، ده بقوا الاثنين لهم ايه، ما تبقى للذكر ايه، مثل حظ الانثيين. كل واحدة من البنات والاخوات عصبة مع اخيها، اخوها بياخد ضعف ما تأخذ، لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فيسري على الاولاد وولاد الاولاد. وقوله تعالى وان كانوا في الايه 176 في في في لا في الايه 11 2 في النساء الايه 11 ونمره 2 الايه 11 ايضا، وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. توريث للذكر مثل حظ الانثيين، توريث تعصيب للذكر مثل، ده مش توريث فرائض، تعصيب. يبقى الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. لو مثلا في الاخوه اهو ترك اخ واخت، زي ما يكون ترك ابن وبنت، لو واحد مات وترك اخ واخت ياخدوا ايه، ده نص وده مش عارف ايه، لا على طول التركه للذكر ايه، مثل حظ الانثيين. فيصير الاخ يعصب اخته التي معه، الاخ الشقيق يعصب الشقيقه، والاخ الاب يعصب الاخت الاب، والابن يعصب البنت، مفيش حاجه اسمها البنت النص بقى، لا ده الاثنين للذكر مثل حظ ياخدوا التركه، وابن الابن يعصب بنت الابن وهكذا. وان حكم العاصب ان ياخذ ما ابقت الفروض، لان الله عز وجل قال ولابواه وورثه ابواه فلامه ايه الثلث. لماذا لم يقل لابيه؟ لان بالاجماع تكمله الايه عند العلماء، يعني بالاجماع ولابيه الثلثان، لانه نص على صاحبة الفرض فقال ولأمه فلأمه الثلث، لان الباقي مفهوم انه يكون لمن؟ للعاصب، للعاصب بنفسه. وحديث الحق الفرائض بأهلها فما تبقى فلأولى رجل ذكر، وقوله صلى الله عليه وسلم لأخي سعد وما بقى فهو لك، وما بقى فهو لك. وإن لم يبقى شيء سقط الوارث العصبة مهما كانت قوته، إن لم يبقى شيء، ساعات بتلاقيه يفوز بمقدار كبير وساعات ولا ياخد شيء، وإن لم يبقى شيء سقط لمفهوم الخبر. شوف إذا تزاحمت الفروض المسألة بتايه، إذا تزاحمت الفروض وكترت وبقت أكتر من أسهم الشركة، من أسهم التركة، المسألة بتايه، بتعول، لأن الفرض لا يمكن يلغى. لكن عند وجود العصبة وخلص خلصت الأسهم، ده النص وده الربع ولا ده النص وده التلت وده التلت او ده السدس، المسألة بقت كاملة. وبعدين جه بعد كده واحد من العصبة، اخ لاب ولا جاء عم ولا جاء بتاع، ما فضلش حاجة. انا ما نعملش المسألة فيها عولة عشان خاطر العصبة، لان هنقول قدامه ايه؟ انا كسر العاصب يرث الباقي، ماليش كسر، ماليش فرض، ماليش نسبة، لا يرث الباقي. يا يبقى كتير، ليه بقى كمان ده اذا انفرد اهو، وان لم يبقى له شيء سقط، واذا انفرد العاصب يأخذ ايه؟ كل التركة. مات وترك عما، عمه له ايه؟ فلوس كلها. مات وترك ابن اخ، تركة كلها. مات وترك ابن عم، التركة كلها. اقرب عصبة يأخذ المال كل، واذا لم يبقى من الفروض شيء ما ياخدش حق. هذا هو حال العاصب او صاحب العصبة بنفسه. واذا انفرد اخذ جميع المال، لقول الله عز وجل وهو يرثها، اي الاخت ان لم يكن لها ولد، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. اضاف جميع الميراث اليه، وقيس على هذه الآية باقي العصبات. اذا انفرد العاصب اخذ كل المال. لكن للجد والاب ثلاث حالات كما قلنا، يرثان. الحالة الاولى يرثان بالتعصيب فقط، وده حين لا يكون للميت فرع وارث على الاطلاق، لا ولد ولا بنت. يبقى الاب هو العصب الوحيد، فما تقولش بقى السدس والباقي، لا لا لا، ياخد المال، ياخد المال كله تعصيب، الباقي تعصيب. فان لم يكن له ولد، ما فيش فرع اهو، لا ذكر ولا انثى. طب وورثه ابواه؟ قال فلامه السدس، لم يقل ولابيه الباقي ولا ابيه فرضا، اي السدس مثلا، لا الباقي مفهومه، اي ان للاب الباقي. ما تقولش للاب التلتين، تقول الباقي زي ما يطلع، زي ما يطلع. مفيش فرع اهو، الايه بتقول كده ان مفيش. فان لم يكن له ولد، يعني لا ذكر ولا انثى، زي حاله الاب، حاله الاب الاولى دي ميراث التعصيب فقط، فمساله فيها ام واب بس، فيها ام واب بس، فيهاش لا ولد بنت ولا ذكر ولا شيء من هذا القبيل. كلاله، مات وترك ابا واما، يعني مفيش بقى، لا عفوا دي مش كلال، مات وترك ابا واما. الام تاخد ايه والاب ياخد ايه؟ الباقي تعصيبا. ليه؟ لان هو ده حال العصبات، والاب هنا الحالة اللي يرث فيها تعصيبا فقط، الباقي. الحالة التانية يرثان الاب والجد بالفرض فقط مع الذكورية، فلو مات وترك ابنا وابا، ميراث الاب السدس فرضا، لان الاب لابد ان يرث، وهو اقل ميراث السدس، والابن ياخذ الايه؟ الباقي، لان عصبه البنوه مقدمه على عصبه الابوه. والايه تقول ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. طيب، ويرث بالفرض والتعصيب مع وجود الفرع المؤنث، فياخذ السدس فرضا، ولان الفرع ما فيهوش مذكر، ما فيهوش ذكر، فننتظر اذا تبقى شيء مع السدس ياخذه ايه؟ تعصيبا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فما ابقت الفروض فلاولى رجل ذكر. والاب هنا اولى رجل ذكر، لانه ما فيش ابن ولا ابن ابن. لو فيه ابن او ابن ابن كان هو خد السدس، انما ما فيش لا ابن ولا ابن ابن، لان دول قوة عصبة اقوى منه، بنوة. فكون ما فيش عنده لا عصبة بنوة وما فيش الا انثى، بنت مثلا، وفي المسألة مثلا حد غير البنت، فبنقول البنت لها النص، وندي الفرض بتاع التاني، ونقول ايه، وندي الاب السدس، ونستنى فاضل عصبة، فاضل شوية، ياخدهم مين؟ ياخدهم الجد في هذه الحالة بالاضافة لفرضه. يبقى الاب ده ياخدهم الاب في هذه الحالة بالاضافة للسدس اللي خده. يبقى عندي ثلاث حالات للاب، وهو هذه الحالات ايضا للجد مع وجود، مع عدم وجود الاخوة، لان الجد مع الاخوة له ايه؟ تفصيل اخر. ولا تتمشى على قواعدنا هذه اللي قلناها المشركة الحمارية الحجرية. مسألة دي اللي هي قلنا عليها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، نطبق بقى عشان ابن عباس بيرى خلاف رأي الباقين في هذه المسألة. زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، الزوج المفروض ياخد النصف، ومع وجود الفرع الوارث ينزل للربع. هنا في فرع وارث؟ لا، بياخد النصف لأن المسألة دي من ستة فياخد ثلاثة. اكتب بحطها انت بقى، حط اعمل لها الجدول. المسألة دي لو حابب تعمل لها الجدول حاليا تقول كده الزوج له النصف والمسألة رأسها من ستة، وللأم السدس. ليه خدت الأم؟ الزوج ما نزلش والأم نزلت، لأن نزلت في وجود الإخوة، لأم والإخوة الأشقاء فتاخد السدس واحد. الإخوة لأم عشان أكتر من اتنين فأكثر يأخذوا إيه؟ الثلث. اثنان، عد كده الأسهم كام؟ ستة. وإذا العصبة الأشقاء يأخذوا إيه؟ صفر، يسقط الأشقاء لأن الفروض استغرقت التركة. تسمى المشركة والحمارية ليه؟ لأنه يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين لما ذهبوا لما أسقطهم، فقال بعضهم أو بعض الصحابة يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمارا، كان حمارا، أليس أمنا واحدة؟ فشرك بينهم. اللي وافق عمر ومشى وراه عثمان وزيد بن ثابت ومالك والشافعي وأحمد. أيوة، أسقطهم الإمام أحمد وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس. ليه؟ قالوا في الإخوة لأم فإن كانوا، شوف القياس بتاعهم الجميل، الله يقول فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. على الإخوة لأم شركاء في الثلث، فكيف تأتي بغيرهم يشاركهم في الثلث؟ إيه رأيك؟ كلام جميل ولا لا؟ ولذلك حتى شيخنا الجليل الشيخ بن عثيمين لا يأخذ بهذه المسألة المشركة وبيضعف الدليل فيها. بقول إزاي؟ يبقى إذن علي ما قاله علي هو القياس، وما قاله عمر هو الاستحسان. هذا حكم العلماء، ما قاله علي هو القياس، لأن علي بيقول الله تبارك وتعالى يقول فإن كانوا أكثر من ذلك من أخ أو أخت لهم فهم شركاء في الثلث، الثلث يقسم عليهم، فأنت أتيت بغيرهم يقسم عليه. هذا هو القياس. لكن عمر الاستحسان، بمعنى جعلهم جميعا إخوة لأم. يعني لو أنت بتكلمه ويرد عليك يقول لك هو أنا قلت غير أنهم إخوة لأم؟ أتستطيع أن تقول أن الأشقاء ليسوا إخوة لأم بالنسبة للأخوات لهم والإخوة لأم؟ تقدر تقول كده؟ فأنا جعلتهم، ما ليش دعوة بالأب، لم أورثهم من ناحية الأب، أنا جعلتهم جميعا إخوة لأم. لما جاءوا واشتكوا ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت المسألة إلى عشرة، وستأتي بعد ذلك هذه المسألة. وإذا اجتمع كل الرجال، جبنا الرجال كلهم في التركة، ورث منهم ثلاثة، هيسقط الباقي في في في في في القواعد، طبقا للقواعد، ولا يبقى إلا ثلاثة لا يسقطون لو اجتمع كل الرجال. مثلا جبت ابن أو الابن هو هيسقطه، مثلا جبت جد الأب هنا هو هيسقطه، مثلا جبت إخوة الابن هو هيسقطه والأب هيسقطه، لو اجتمع كل الرجال لا يرث إلا ثلاثة، الابن والأب والزوج. اكتب عندك بقى مسألة جدول، الاب للابن والاب والزوج. هنا قلنا الاب يرث في وجود العصب الذكور يرث بالفرض فقط، فالاب هنا ياخد ايه؟ ها؟ السدس، اكتب سدس. والزوج لوجود الابن ياخد ايه؟ الربع. طب والابن ياخد ايه؟ ليس للابن تقدير ولا صاحب فرض، ياخذ الباقي تعصيبا. فالمسألة إذن من 12 صح ولا لا؟ الزوج له 3 والأب له 6، للسدس 2 وللابن الباقي. الأب هيبقى له السدس، ده هيبقى السدس ال 12 2 والباقي لمين؟ للابن. وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن 5. هذه المسألة اللي الأخت الشقيقة مع البنات لما يستغرقوا الثلثين قلنا تعمل إيه الأخت الشقيقة؟ ملهاش حاجة، تصير تاخد الباقي إيه لما تبقى مع البنات، تاخد الباقي إيه تعصيبا، لكن مع الأخوات لما يستغرقوا الثلثين ملهاش، لكن هنا تاخد الباقي تعصيبا. يبقى سواء موجود بنت أو أكثر هي لها الباقي إيه تعصيبا. تعالى بقى قول البنت، إذا اجتمع كل نساء ورث منهن 5، البنت وبنت الابن والام والزوجة والاخت الشقيقة او لاب، ده يسري على الشقيقة تعصب البنت وكذلك لاب، تقول ايه؟ البنت لها النصف. المسألة من 24 صح ولا غلط؟ البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس والام لها السدس والزوجة لها الثمن. ماشي الشيخ مسعود؟ يبقى المسألة من كام؟ من 24. للزوجة الثمن 3، للأم السدس 4، وللبنت النصف 12، ولبنت الابن السدس تكملة 4، الباقي 1 يروح لمين؟ للأخت الشقيقة تعصيبا. طب لو شلت بنت الابن من من المسألة بقت البنت هتاخد النص، وبرضو الأخت الشقيقة لها ايه؟ لها الباقي. يبقى الأخت الشقيقة مع البنات كانت البنات واحدة او اكثر ستأخذ الباقي تعصيبا ان بقى حاجة تاخدها تعصيبا، لكن مع الاخوات اذا الاختين خدوا التلتين الاخت الاب ما تاخدش حاجة صح. واذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين، يعني ما امكن جمعهم من الرجال والنساء، عايزين مجموعة خليط من الرجال والنساء، يبقوا كام؟ ورث منهم 5 الأبوان، فالأب بيرث والأم بترث في المسألة، والولدان ذكورا كانوا أو إناثا بياخدوا ميراثهم، وأحد الزوجين. هو واحد يقول مثلا لو اجتمع مسألة فيها زوج وزوجة اللي هياخدوا الميراث، عمرها ما يبقى مسألة فيها زوج وزوجة. يبقى هنا ان كان الميت الزوج مثلا هناخد مسألة فيها الميت الزوج ميت الزوج ونحلها، وفي المسألة فيها الميت الزوجة ونحلها. ماشي، نقوله ايه؟ ان كان الميت الزوج فالمسألة من 4، نجرب بقى. عندنا زوجة الميت الزوج يبقى زوجة، وعندنا اب وعندنا ام وعندنا ابن مع بنت، الولد ناخد ابن مع بنت. ايه المسألة دي من 24 مظبوط؟ بتكتب معايا؟ يبقى هتقول الزوجة لها التم يبقى كام؟ 3، اكتب. والاب له السدس كام؟ 4، والام لها السدس عشان فيه فرع وارث يبقى لها كام؟ 4. اجمع بقى كده كام؟ 11. يتفضل كام؟ 13 للابن والبنت، ما يقبلوش القسمة على 2، يبقى نضرب المسألة في كام؟ لا، المسألة في 3 عشان انا عندي ابن له سهمين وبنت لها سهم، المسألة تنضرب في 3. 3 في 24 بكام؟ ب 72. 72 اضرب بقى الزوجة 9 والاب يبقى 9 و 12 21، والام 21 12 33، والباقي 33 من 74. ها؟ لا، انتوا اخطأتوا. كم؟ 39 تقبل القسم على ايه؟ على 3. مظبوط، تقبل القسم على 3. 39 على 3 ف 13 للبنت و 26 للابن، كده مظبوط؟ يبقى كده مظبوط. طيب ومتى كان واحنا عايزين بقى المساله الثانيه، لو ان الموجود الزوج بدل من الزوجه. لا، هو قال ايه؟ فان كان الميت الزوج، وان كانت الميت ميت الزوجه كاب وام وزوج وابن وبنت، يبقى المساله من كام؟ من 12. ليه؟ الاب له السدس لان في ابن. طيب والام لها السدس لان في فرع وارث البنت، والزوج هياخد الربع لانه فيه ايه؟ اولاد. طيب السدس بتاع الاب يبقى 2، والسدس بتاع الام يبقى 2، والربع بتاع الزوج يبقى 3. 2 و2 4 و3 7، يتفضل 5 للابن والبنت. 5 لا تقبل القسمة على 3، يبقى تصحح المسألة من 36، 3 في 12 عشان تقبل القسمة. 3 في 12 ب36، احسب كده وقول لي هيتفضل كام للبنت والابن، هتلاقيهم الرقم اللي فاضل يقبل القسمة على 3، 15. 15 على 3 فعل 5، يبقى البنت تاخد 5 والابن ياخد كام؟ 10، والابن ياخد 10. ومتى، شوف الحتة اللي جاية دي، ومتى كان العاصب عم او ابن عم او ابن اخ انفرد بالتعصيب، مفيش يشارك اخواته زي ما نقول الباقي تعصيبا للاخوة والاخوات مثلا وكده، لا، متى انفرد او كان العاصب عم او ابن عم او ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته، لان اخوات بنت العم وبنت الاخ ليسوا عصبة وانما يرثون بالايه؟ بالارحام، ذوي الارحام، ابن الاخ بس. يوم يقول لك العم، انت بتلاقي مسألة يقول لك العم خد الباقي تعصيب، طب ما هو العم معاه عمة اخته ما تاخدش حاجة، يبقى دول العصبة اللي يرثوا لوحدهم الباقي بس من غير ما يشركهم البنات معاهم. بنات هنا ارحام، بنات هنا ارحام، يبقى هنا لازم تحفظها. متى كان العاصب عما او ابن عم او ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته، لانهن من ذوي الارحام والعصبة مقدم على ذي الرحم. طيب ومتى عدمت العصبات، ودي حالة نادرة، لان انت هتلاقي نفسك يعني من عيلة حتى ولو كانت بعيدة جد جد جد جد جدك هاجر من اسوان، انت هتبحث كده وهيقدروا، الا اذا كانت مشكل حين يكون مجهول ما احناش عارفين نوصله، يبقى نقوله متى عدمت العصبات دايما، لان احنا في النهاية العصبة بتاعتنا ادم، لان كلكم بنو ادم، تعدم العصبة ازاي؟ لابد حد عصبة، مش عايزة كلام. المهم احنا هناخد المسألة دي دلوقتي، ومتى عدمت العصبات من النسب، ننقل للعصبات عن طريق الولاء. يرث المولى المعتق ولو انثى ما بقى من التركه، يرث المعتق ولو انثى ما بقي من التركه، لحديث الولاء. ومتى عدمت العصبات، عفوا، ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو انثى، لحديث الولاء لمن اعتق، وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، اللام بالضم. ورواية سعيد ايضا كان لبنت حمزة مولى اعتقته، مولى اعتقته البنت، فمات وترك ابنته ومولاته، ترك ابنته وترك بنته وترك المعتقة، فأعطى الحتة اللي أنا قلت عليها، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف، يبقى إدى صاحب الفرض وإدى الباقي تعصيبا لمين؟ للمعتق. وإذا إذا مش موجود المعتق تصير عصبة المعتق هي عصبة المعتق، يعني لو ان بنت حمزة ما كانتش موجودة وموجود ابنها، وفي نفس الوقت موجود ابنة، يعني لو بنت حمزة اللي اعتقد مش موجودة، موجود ابنها وموجود البنت اللي هي بنت الميت، فايه اللي يحصل؟ البنت تاخد النص وابن حمزة ياخد الباقي تعصيبا، الباقي تعصيب. يبقى اذن المعتق يكون هو العصبة ذكرا كان او انثى، ثم عصبته ان لم يكن هو موجودا، اي عصبة المعتق. الذكور الاقرب فالاقرب، عصبة المعتق الذكور الاقرب فالاقرب. كان نسب لحديث زياد بن ابي مريم ان امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها واخاها، ثم توفي مولاها من بعدها، فاتى اخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة، فقال اخوها يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال نعم. تاني ثم عصبت المعتق الذكور الاقرب كالاقرب كالنسب لحديث زياد بن ابي مريم ان امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفيت، يبقى هنا كانت هي اصلا المعتقة اللي كانت تاخد التعصيب، وتركت ابنا لها عصبه منها واخاها، ما فيش هنا اصحاب فروض، كلهم عصبة دول، بس المفروض انهم عصبة، لكن هنا العصبة يعني هي اللي حتارس بتاعة الولاء، الولاء لمن اعتق. ثم توفي مولاها من بعدها، لو كان مش متوفى توفي عشان خاطر تركته اللي هتوزع، فجاء المولى اللي اعتقته، جاء اخو المرأة اللي هو اخو المعتقة، وجاء ابنها، فاتى اخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه، فقال صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة لان هو الاقرب، فقال اخوها يا رسول الله لو جر جريرة كنت انا رح اتحمل مسؤوليتها كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال نعم. رواه احمد. ولانهم يدلون بالمعتق والولاء مشبه بالنسب فأعطي حكمه، فإن لم يكن للميت عصبة ولا ولاء، يا خبر أبيض، فيش لا عصبة من النسب ولا ولاء، أصحاب الفروض خدوا فروضهم وما فيش لا عصبة ولا ولاء، نوديها فين؟ عاملنا بالرد. فاكرين مشكلة الجد مع الإخوة؟ هنعيش مشكلة الرد بس في الحلقة الجاية ان شاء الله. عملنا بالرد على ذوي الفروض، يبقى الفروض ياخدوا فروضهم عكس العول. نيجي نشوف مثلا ده خد النص وده خد التلت وخلص الامر على كده، مفيش عصبة، مات وتركت زوجا اخد النص، وترك اما اخدت الايه، ها، اخد التلت، هل النصف والتلت يكملوا التركة؟ طب فين السدس الباقي يروح فين؟ مفيش عصبة تاخد الباقي. عملنا بالرد على اصحاب الفروض، كل على حسب فرضه بنسبة متساوية، بطريقة تجعلنا نترحم ملايين الرحمات على علمائنا الاجلاء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وانت نازل كده الى وقتنا هذا. هذا يعني شيء رائع، وعلم، وكانوا اذكياء نجباء رضي الله عنهم ورحم من مات منهم. يبقى انا الترتيب ايه؟ يبقى عملنا بالرد. طب ان لم يكن ذو فرض يرد عليه، هل ممكن واحد يموت لا له صاحب فرض ولا له عصبة، لا من النسب ولا من الولاء، في ايامنا دي مش هتلاقي عصبة من الولاء مثلا، لا له صاحب فرض ولا له عصبة، نود المال فين؟ يورث ذوي الارحام اللي هو بقى خالك واللي هو ابن خالك وابن خالتك وخالتك وعمتك، يورث ذو الأرحام كما قال الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. اكتب معايا ترتيب التوريث كالآتي، تبقى دي عندك كده في ايه، في جد في في في مستطيل او مربع كده. اولا اصحاب الفروض، ما حدش يورث عصبه قبل ما يورث اصحاب الفروض ابدا، صح ولا لا؟ لان العصبه لها ما بقى بعد اصحاب الفروض. ثانيا العصبات، حط نقطتين عند العصبات، والالف من النسب، باء من الولاء، وبين قوسين عند باء من الولاء كده اكتب بين قوسين المعتق او المعتقة. ثالثا الرد على اصحاب الفروض لو ما فيش عصبات لا من هنا ولا من هنا، نرد الباقي على اصحاب الفروض. رابعا ذو الارحام، ذو الارحام. هذا الترتيب، اربع حالات دول بالشكل ده. وفتى من الوقت قد ايه؟ ساعة وعشر دقايق، لان الرد باب الرد طبعا في مسائل جميلة وفي قواعد جميلة ان شاء الله مش هنخرج من هنا الا احنا فاهمينها جيدا وحلين عليها القدر الكافي من المسائل اللي بتثبتها في اذهاننا باذن الله. اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.